العادة فاكرين الطريق الصح مفيهوش سعادة. فين الجن الدنيا هتتحول في ثواني الزيادة بس ازاي الناس هتقرب لو كان. طيب يعني ينفع نعيش في سعادة ونبقى ماشيين في الطريق الصح ونجمع ما بينه وما بين السعادة؟ ينفع طالما في ناس زي معز مسعود بيقول الحكايه ايه. برحب بيك يا معز. ربنا يخليك على حسن ظنك، كلام كبير قوي. لا بالعكس، ازيك يا معز؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله الحمد لله. رمضان ماشي حلو صح؟ الحمد لله زي الفل. لغايه دلوقتي مبسوط بيه انا الصراحه، عايز جو جميل كده فيه، ويمكن من اسبابه ان انا بقابلك كل يوم. ربنا يخليك برضه في كلام كبير، الله يبارك لك. هفكرك بامبارح، احنا كنا امبارح بنتكلم عن التوبه والكلام حقيقه، يعني زي ما تقول جهاز الاستقبال عندي كان مصحصح قوي لموضوع التوبه. ما تاخدش فكره غلط ان انا يعني عامل بلاوي وعايز لا لا لا ما باخدش افكار، احنا قلنا ما بنحكمش. انما عايز ارجع لو ما عندكش مانع للدعاء. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قلت لي التواب فيها صفه التكرار يعني او الكرم في التوبه. بيتوب علينا كتير عشان احنا بنعصي كتير. بالظبط. ومن هنا بقى التواب، يعني معناه انه كل مره بنغلط بنتوب، كل مره بيقبلنا. هو الذي يقبل التوبه عن عباده. واتكلمنا حتى تحديدا في حكايه ان اللي يقعد يعمل معصيه ويرجع يتوب، ويعمل معصيه ويرجع يتوب، وياخدها كده زي ما بيقولوا حلوانه في سلوانه. ووضحنا لو تفتكر انه لو كل مره بجد بيقع هو كان ناوي انه ما يرجعش للذنب ده ابدا او المعصيه. بعدين فعلا اتفتن وفعلا ضعف وفعلا وقع، فبعد كده استغفر وتاب، برضه ربنا هيقبله كل مره. وده من معاني بتاع صفه الله واسم الله المؤمن. انه يؤمن لك يعني بيصدقك. فانت لما بتتوب اليه صادقا كل مره وانت فعلا صادق، مع انها المره العاشره بيصدقك فعلا، لان انت صادق فعلا وبيغفر لك فعلا وبيتوب عليك فعلا وبيقبل توبتك فعلا وبيبدل سيئاتك حسنات زي ما قلنا فعلا كل مره. وطول ما احنا صادقين في التوبه بتاعتنا مهما غلطنا بنقوم نقف تاني، طول ما المؤمن التواب سبحانه وتعالى هيقبل توبتنا. ده حتى من الكلام اللي اتقال انه التوبه بتقبل لغايه لما مشوار الحياه كله ينتهي، وحتى لحظه طلوع الروح من الجسد لخالقها. يعني مش مرتبط بسن 30 ولا 35 ولا 45 زي ما البعض بيقول. قبل اللحظه دي بالظبط اللي هي لحظه الغرغره اللي هي خروج الروح من الجسد. لما تبتدي تخرج بقى الروح من الجسد انت كده شفت الحقيقه ووجهت بالحقيقه خلاص. الموضوع خلص. يعني مش عايزها اي حد هيتوب طبعا، يعني مش مرتبطه بالسن مساله التوبه. أيه. دي أيه. لان في ناس معرفش يمكن سمعتها قبل كده بيقول لك تحت ال 40 واللي فوق ال 40، في ناس مقسماها كده. لا لا هي ما بتبصلهاش كده. هو بس انه من صفات الانسان انه لما بيبلغ سن 40 لو بلغ سن 40، ومش كل الناس بتبلغ اصلا سن 40، لكن لو بلغ السن ده ممكن فعلا لو ما كانش تاب يبتدي هو الاتزان النفسي اللي جواه يخليه برضه عايز يتوب، اني تبت اليك واني من المسلمين. بس مش معنى الكلام ده ان انا لحد ما ابقى 40 طول ما انا اقل من 40 يبقى مش هتوب. مش هو ده المعنى بتاع الكلام ده، لسبب بسيط قوي زي ما احنا قلنا برضه امبارح ما دام انت بتراجع. ان احنا مش ضامنين عمرنا. صحيح. ومفيش حاجه اسمها انه بعد ال 40 ما ينفعش، بس فاز الباب اتسد. انت كنت بتقول العكس ده. اخترت الناس بتقول هتوب لما ابقى 40 فشرحت يعني. لا بس كويس انك فتحتها. ربما يكون تساؤل في ذهن البعض. ده حته ثانيه. لكن كمان الناس تقول بعد ال 40 ما ينفعش. لا مفيش حاجه اسمها. لم اسمع بهذا يعني قبل كده. لا طبعا. بس لو ما ينفعش طب انا هعمل ايه بقى؟ يعني اقضيها بقى كده معاصي لغايه لما اموت وانا عارف انا هموت امتى؟ بالظبط. هي لا طبعا. وعشان كده احنا عشنا المعنى ده بتاع انه مفيش حاجه اسمها ما ينفعش. مع ربنا سبحانه وتعالى. تمام. لو نرجع للدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. احنا امبارح وقفنا فعلا احنا بنشرح في الدعاء ده او اخر حته منه. اللي بيتفرج برضو لاول مره احنا ماسكين بقالنا كام يوم. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. وتكلمنا عن معنى الاسلام الباطن ده لله. ومن ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا وعشنا شوية معه ومن ذريتنا لو تفكر ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتكلمنا عن حالنا كأمة صحيح أن القضاط وغيرها والخريطة اللي نخرج بها وبعد كده وأرنا مناسكنا وقلنا زي الإنسان اللي صاحي بيبقى سعيد بالتكليف مش شايف فيه مشقة شايف فيه اللذة والقرب من الله سبحانه وتعالى وأرنا مناسكنا فهو اللي بيطلب ومش بس كده بعد كل الحالة دي من السعادة والإقبال على التكليف وعدم رؤية المشقة فيها وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ومن هنا احنا بنتكلم في الحتة دي من الدعاء فعلا ومعتز وكنا امبارح الوقت ما أسعفناه كنت بدأت أقرأ علينا الآية لسورة الزمر هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والآية دي بتفكرني بموقف حصل لي يمكن سنة كام الكلام ده في الجامعة يعني ممكن يبقى مثلا 97 حوالي 11 سنة كنت في العربية مع واحد صاحبي كان الواحد لسه بقى ايه بيتذبذب كده عايز يقرب من ربنا وانا الى الان عايز اقرب من ربنا طبعا لكن يعني يمكن في مظاهر الامور في ظاهر الامور يعني عايز يسيب حاجات غلط وحياة معينة وغيرها يعني كنت عايز حياة الشاب الجامعي الغير ملتزم بكل شيء يعني ممكن تقول كده وكنت تعب اهلي طبعا وتعب امي خاصة امي اكيد بتتفرج لانها كانت دايما بتحاول تخليني اقرب يعني تقول لي صلي وكده لكن كنت كنت متعب شوية لنفسي ومتعب للحوالي حياة طبيعية يعني احنا عارفين النموذج ده في الزمن ده منتشر طبعا فكانت مرحلة بقى في النص كده بحاول يعني اصلي شوية كم يوم كده وبعدين تقطع الى اخره من غير تفاصيل يعني الواحد مش بيحتاج يدخل في التفاصيل ده ربنا تابع ليه بقى حياه معينه بس قاعد في العربيه دي قاعد قدام انا جنب الراجل اللي سايق واحد صاحبي قاعد ورا حاله كده وقاعدين بنقول اي حاجه والجو بقى التاريخ ومش عارف وكذا كذا وبعد كده افتكرت انه كان معايا شريط قران اداهوني واحد وانا كنت بحب جدا يعني ما كنتش بحب في الاول ان انا اسمع قران زمان استغفر الله العظيم وده كان مرتبط باني كنت ربطه في ذهني بالعزة وكنت رابط العزة في ذهني للموت فكنت غصب عني بتخيل القرآن بس وقت الموت فكل ما اسمعه افتكر الموت وانت عارف الواحد لما بيفتكر الموت وهو مقصر قوي بيبقى عايز ما يفتكرش فبيقوم مغطي تاني ومدور على لذة تانية يتلذذ بيها وحاجة تانية ينسى بيها فاللي كان عاجبني جدا في الشريط ده وكنت سمعت منه دقايق قبل كده انه كان اللي بياكله بطريقه تشد جدا فيها خشوع فيها قرب من الله سبحانه وتعالى كنت حاسس بحاجه كده فقلت مشغل الشريط ده وشغلته وكانت سوره الزمر وانت مع اصحابك يعني وانتوا كنتوا مع بعض كان واحد صاحبي قاعد ورا كويس ان هم يعني سمحوا لك يعني سمعوا الكلام يعني بالظبط قمت مشغل الشريط ده وحتى انا كنت اعرف اسم السوره ساعتها اسمها الزمر وجت ايه وطبعا الواحد وهو بيسمعها كده كان نفسه صغير يعني فكان بيفهم معاني يعني عموم المعاني الآية بتاعت ايه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة لما ربنا وحده بيذكر الناس اللي ما بتؤمنش بالآخرة بتشمئز قلوبهم يجيلهم إحساس من الاشمئزاز واتجننت جدا قلت ازاي يبقى في انسان بيشمئز قلبه ده ربنا اللي خلقنا بقى ربنا خلقنا فلما يذكر هو سبحانه وتعالى تشمئز قلوبنا اشمئزاز دي حاجه فيها يعني مش حلوه يعني فيها نوع من القرف ونوع من لا ازاي ومش عايزين نفتكر ده خالص صحيح الايه كانت بتتكلم عن الذين لا يؤمنون بالاخره الحمد لله انا مؤمن بالاخره بس انا ما عجبنيش خالص ان انا لما كان يذكر ربنا سبحانه وتعالى يجي الحاله بتاعت لا غير الموضوع غير الموضوع الله يخليك يذكر الموت غير الموضوع الله يخليك كمل بقى الايه واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فتذكر حاجة ثانية هو طبعا في سياق الآية الذين من دونه اللي هي الآلهة الثانية لأنه الناس كانوا مشركين فيذكر ربنا لوحده لا إله إلا الله ما تعجبهمش يذكر الآلهة الثانية اللي هم من دونه اللي هم مش آلهة بجد إذا هم يستبشرون تمام يفرحوا أنا طبعا ما كنتش لسه عارف إن المقصود بالناس من دونه دول الآلهة الثانية فكنت ببص على عموم معنى الآية إنه يذكر ربنا لوحده استغفر الله يشمئز قلبي مش عايز رطي فضها سيرة استغفر الله العظيم. بس ده كان الحال. أي وبعدين يذكر أي حاجة تانية مش قالها صحيح لكن حاجات تانية برضو إذا هم يستبشرون. كنت أفرح تاني وقفت واقفة كده وصعبت عليا نفسي جدا وجالي إحساس ما تقدرش تقول صعب عليك ربنا المعنى ده 100,000 لكن تقدر تقول صعب عليك الموقف اللي انت حاطط نفسك فيه مع ربنا ثاني انه ازاي يبقى هو خلقني ومديني كل حاجة عندي وكل اللي انا بستمتع بيه كل حاجة على الاطلاق ولما هو المصدر بتاع كل شيء الخالق سبحانه وتعالى ينكر ابقى انا عايز اقفل انا اكيد ضايع. هنكمل بقى بعد بعض انت عايز تاخد فاصل بس انا عايز اقولك هنا جالي الاحساس ده انا اكيد ضايع انا ضايع انا بفكر غلط خالص انا كل حاجة غلط لما سمعت الاية دي وهندخل بقى منها للاية بتاعت كل يا عبادي. يا ريت لان في عندي اسئلة كتير وخصوصا على مسألة ان الواحد يشغل القرآن لانه في امور كتير قوي عايز اعرف الطريق الصح ايه فيها. كمل مع معز مسعود بعد الفاصل خليكم معي. طيب ليه فاكرين ان الطريق الصح مفهوش سعادة؟ لا في كلام كتير قوي يتقال ما بين الطريق الصح والسعادة. معز كنت بتكمل انت الحكاية بتاعت انت وانت في العربية ومعاك صحابك وكنتوا اشقية شوية كده شوية يعني ما كانش كنت في الجامعة زي طلبة الجامعة وماما كانت بتحاول تقربك من الصلاة وكده والمهم انت قررت تحط شريط القرآن في العربية وانت ماشيين وكنا وصلنا مع بعض للآية كمان وقلت لك ان انا جالي احساس الآية اللي هي واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون وصعب علي الموقف اللي انا حاطط نفسي فيه مع ربنا موقف بتاع ان انا انت مديني كل حاجة كل حاجة تعرف اصلك لما تقف معاه واقفة في فرق معتز ما بين المعاني المحفوظة والمعنى اللي تعيشه بقلبك فتحيا مرة تانية والفرق بين المعنى المحفوظ والمعنى اللي بنعيشه بقلوبنا فرق الحياة والموت. بتقصد ايه المعنى المحفوظ؟ يعني انت مثلا حافظ ربنا اداك كل حاجة انا نفسي وانا بتكلم كده مش عايشها بنفس القوة اللي عشتها مثلا في اللحظة في العربية دي سنة 97 فرق ما بين انت تسمع كلمة ربنا اداك كل حاجة ما احنا عارفين ده اسمه معنى محفوظ بس مش عايشه مش متعايش في القلب ما بين ان انا في لحظة كده ابقى من الشاكرين المستحضرين ان ربنا اداني كل حاجة فعلا فمش عارف اتحرك متثبت لمدة ثانية كده مش عارف ابص حواليا لسه بتيجي كده حالة ساعات من الادراك للحقيقة او كده المعنى بقيت انت عايشه فانا ساعتها عشت المعنى ده المعنى بتاع ان ربنا اداني كل حاجة وانا ماليش حق اصلا ان انا افكر او اعمل اي حاجة في الكون لو انا ناسي ربنا انا بهرج هو ده المعنى بتاع ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ده من المعاني بتاعه الايه دي اللي بينسى ربنا بينسى نفسه بيبقى عايش حياه كده مغطي طبيعته وفطرته مش على طبيعته وبيبقى عصبي وبيبقى بقى الى اخره طماع وبتدي امراض القلوب كلها تطلع وكمان المعاصي بقى بالمره لانها هي دي اللذه الموجوده هنا حاليا الى اخره فانا فقت صراحه ان انا اشكره تعالى الان وهو يسمعني على انه فعلا فوقني الايه دي فوقتني اكتشفت ان انا مش في الفورمه انا مش في الحاله المظبوطه ما ينفعش يبقى ربنا سبحانه وتعالى مديني كل حاجه وانا لما بيذكر هو ببقى عايز اقفل على الموضوع وفض بقى السيره دي ويذكر اي حاجه تانية ارجع افرح طبيعي ده انا كده كل حاجه اتعكست عندي وفضلت اسمع الايات بتاع سوره الزمر في العربية والله يا معتز فصلت عن الكون وانا بسمعها بجد فصلت يعني مش مش مش مش فاكر ان انا في عربية مش فاكر صاحبي اللي قاعد ورا السواق ناس بتسلم وبتزمر في الشارع وبتعمل وكل حاجة طبيعي شغالة انا مش موجود خالص انا عمال اسمع انا مستغرب والله عمري ما اتصور ان ثلاث شباب راكبين مع بعض في عربية وواحد فيهم فصل وقرر يحط فيه في قرآن لا وبعدين وعاش معاها دي كانت حاجة موقف انا مش فاهمها ابدا وبعدين فاكر لما قلنا سماع عن سماع انك بتسمع بقلبك غير لما بتسمع بودنك اهو ده المعنى اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ان انا سمعت بقلبي ربنا سبحانه وتعالى لحد ما جت الآية دي بقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولقيت نفسي بنفجر في البكاء فعلا. بنفجر، حسيت ان ربنا بيكلم اعمق حتة جوايا فعلا. مش عارف اشرحها اكتر من كده، في حاجات اصلها لا تعبر بالفاظ. وصوت المقرئ كده كان، انت بتقول كان جميل. واكيد كان خاشع هو، عشان اخشع انا خرج من القلب الى القلب. كان جميل وخاشع. حسيت ان ربنا بيكلم يا معتز اعمق حتة جوايا. فاكر لما قلنا قولوا الالباب؟ قولوا الالباب، وربنا وصفهم في سورة آل عمران، منهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ليه بيذكروا ربنا هم واقفين وهم قاعدين وهم نايمين على جنوبهم؟ ربنا يجعلنا منهم. ليه هم كده؟ عارف ليه؟ لان هم متصلين في اعمق حتة جواهم، فمتصلين بالفطرة، ففاكرين ربنا دايما جوه، فبيذكروه في كل احوالهم. هم مش سطحيين، مش عايشين في الحتة السطحية بتاعت وجودهم، بتاعت كيانهم، بتاعت نفوسهم، لهم عايشين جوه. دول قولوا الالباب جاية من اللب، لب الشيء يعني اعمق حاجة فيه. مظبوط. الوسط بتاعه يقول لك لب الموضوع، لب الموضوع. العمق بتاع الموضوع، اعمق شيء فيه. هو ده معنى بتاع قولي الالباب هنا. فانا كأن اللب بتاعي هو اللي صحي. فعلا. فدقت حاجة كأني عشت اللحظة بتاعت ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. مش أنا ربك؟ قالوا بلى. ما هنقول إيه غير كده بفطرتنا بقى، لما ربنا خطبنا في عالم الذر، تقدر تقول عالم الروح قبل الزمان، يعني ده فطرتنا، ده هو أنشأنا كده سبحانه وتعالى، شاهدين على أنفسنا بالإيمان، شاهدين عليه تعالى أنه ربنا. كأني دقت الموضوع ده. فأنا بقول الكلام ده وأنا نفسي بدعون أنا أعيشه تاني وتالت. قل يا عبادي، كلمة يا عبادي دي فيها حب، فيها حنان. يا عبادي، زي الشاعر لما قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا. حتى من رجلي أخمصنا، يعني الحاجة اللي خلتني أبقى زادتني شرف وافتخار، تقدر تقول بس افتخار محمود هنا، يعني نوع من الفخر الكويس، مثل الفخر اللي هو اللي بيبقى الكبر وغيره. وكدت بأخمصي أطأ الثريا، وقربت ان انا بحتة من باطن القدم ادوس على الثريا، يعني اعلى قوي قوي قوي قوي. ايه بقى؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. ان انا محسوب تحت قولك يا رب يا عبادي. ده انا ايه الشرف اللي حصل لي ده؟ هو بيقول كده، وانك بعت لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا احمد اسمه الثاني برضه. انت بتحاول تركز على لفظ يا عبادي. انه ده لفظ فيه عايز اقول رحمه كبيره باللي بتخاطبه. رحمه، حب، دفء. ده ربنا بيدينا فيها رحمه وحب وحنان، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وشرف. المعاني دي كلها سهل الواحد يقولها بلسانه، مش دايما بنعيشها بقلوبنا. لما اللب اللي جوايا ده خوطب فعلا دقتها. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، وحسيت ان انا منهم. الاسرفوا على انفسهم، الاسراف هو انك تتعدى الحدود كلها وتعمل كل حاجه غلط. ده المعنى. يعني لو وصلت لدرجه ان انت عملت كل حاجة غلط، أسرفت على نفسك، لا تقنطوا من رحمة الله. ما تيأس من رحمة ربنا. هو بيقولها لي أنا بقى في اللحظة دي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فحسيت أن ربنا بيناديني. هو دي حقيقة الآية، هو بيقول له كده صلى الله عليه وسلم، بيقول له قل قل نيابة عني سبحانه وتعالى، قل لهم نيابة عني انه يا عبادي، وبقى هو اللي بيتكلم ربنا. يلا اسرفتم على نفسكم وعملتم كل ذنوب دي وغلطتوا وحاسين ان انتم بعاد قوي قوي، وانا كنت حاسس ان انا بعيد قوي قوي قوي. ليه؟ عشان الآية اللي قبلها يا معتز اللي حسيت فيها ان انا لما بيذكر ربنا ببقى عايز اقفل، ده انا ضايع، انا كده بعيد قوي. المشكلة مش ذنوب ومعاصي بس، المشكلة ان انا مش عايز حاجة خالص. انا لو عليا اعيش الى الابد ومش عايز افتكر القضيه دي خالص بقى. ولما يذكر سيره ربنا تبقى عايز تقفل وعايز تنتقل لشيء تاني افرح تاني يفرحك ويبعدك اكتر. بالظبط. يبقى اذا ربنا فاهم من النفس بتعمل ايه 100%. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حاله القرب دي بقى، لما اللب اللي جوايا ده صحي اعمق حته دقت القرب فاكتشفت ان ده انا عشان بعيد مش سامع النداء، لكن لما انا قربت وصحيت بسبب الايه دي اللي قبلها، لما جت كلمه لا تقنطوا من رحمه الله حسيت انه في امل. خلي بالك برضو من الاسباب اللي تبعدنا شعورنا انه مفيش امل فينا من جوه. بنحس كده مفيش امل. انا جبت اخري بالذات اللي بيبقى اصرف على نفسه. فكلمه لا تقنطوا من رحمه الله يعني مفيش امل، مفيش داعي للاحباط، مفيش داعي ابدا للياس، خليك دايما عندك الامل في اللي خلقك. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. دي كبيره. الياس من رحمه الله من الكبائر يا معتز. القنوط من رحمه الله من الكبائر. فانا عشت المعنى ده، ان انت ازاي تقنط. وقال سبحانه وتعالى سبحان الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. داخل بخاطر النفس حته حته كده ما تيأس. طيب طب وذنوبي؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وحسيت ساعتها كانه بقى فهمت هو ليه اسمه الغفور عشان احنا اسمنا العصاه. ليه اسمه الرحيم؟ عشان احنا برضو محتاجين يرحمنا ويغفر لنا. فعشت المعنى ده. انت هتاخد الفاصل مش كده؟ كمل الكلام النهارده. يعني عايز اقول ان هو جاي لي كده على الفطار زي ما بيقولوا، انما فعلا ان الواحد يعني ما ييأسش من رحمه الله، يعني انه دايما في امل. انا نفسي حد دايما يديني الامل علشان اتشجع وعلشان امشي لقدام، مش عايز حد يقعد يأسني ويحبطني يعني. يا رب. وهو سبحانه وتعالى هو خير ثوابا وخير املا. ونكمل فيها ان شاء الله، انه في الايه دي بعدها برضو موقف معين كان حصل. انا كنت بحكي عشان نوصله يعني. هنرجع نكمل الطريق الصح مع معز ان شاء الله بعد الفاصل. خليكم معانا. كنا بنتكلم من شويه مع معز على الموقف اللي حصل له، وكان معاه اثنين صحابه وحطوا شريط القران في العربيه، وفجاه حصلت لك نوع من الصحوه وصعب عليك انك انت ما بتيجي سيره ربنا، بتحاول تقفل على الموضوع وتكمل في اي حاجه ثانيه تنفيك ربنا. طبعا. وبعدين هي الفكره، ده كان سنه 97 زي ما قلت لك. وكان كنا وصلنا مع بعض للايه خلصنا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم. فضلت اسمع بقى. احنا قلنا ان اللب اللي جوايا دي ده اللي هو اعمق الاعماق بتاعتنا كبشر، لما بيصحى بتتغير نظرتك لكل حاجه حواليك. انك بتبص من وجهه نظر تانية، من زاويه تانية. فبتشوف الحاجات في احجامها الصحيحه، بتديش قيمه زايده للفاني وقيمه اقل للباقي. الحاجات الباقيه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بتصحى تبقاش غافل. قدام احنا لسه بنشرح في قوله تعالى وتوب علينا انك انت التواب الرحيم على لسان ابراهيم واسماعيل عليهما السلام. احنا في التوبه. فالموقف ده كملت بقى، لما اللب ده صحي بقيت بسمع بقلبي، فلقيت ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وانيبوا الى ربكم. دوروا على مواطن القرب، قربوا منه، ارجعوا بقى تاني. واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا. وافتكرت هنا حاجتين. الحاجه الاولى بقى لنا 5 6 ايام بنتكلم فيها انا وانت يا معتز. اسلام الباطن. اسلام القلب لله. احنا لما بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله بألسنتنا احنا مسلمين طبعا. في الظاهر خلاص ايماننا اعتقادنا سليم، بس ازاي يصحى القلب ونبقى مسلمين لله زي سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل عليهما السلام. وشفنا مع بعض الدعاء. فلقيت ربنا بيقول لي واسلموا له. ففهمت الاول مره المعنى ده. طب انا مسلم بس ممكن اكون في المعنى الاعمق بتاع الاسلام مش مسلم لسه. لسه ما سلمتش له، ما اسلمتش له من جوه بقلبي. واسلموا له، دي النقطه الاولى في الايه. النقطه الثانيه مسلم بالاجماع بالشهاده. ما هو دي كلنا اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ده مسلم. بس مش كلنا عندنا الحاله بتاع سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل اللي هي اذبح ابنك حاضر هذبحه. صحيح. مسلم بقى بمعنى في الطاعه مش بس في الاعتقاد، لا في الفعل. القلب صاحي، فما ينفعش ربنا يطلب مني حاجه وما اعملهاش. وحاله عاليه، يعني انا برضو اللي بيتفرج لاول مره هيحس ان الكلام ده ممكن نقطه دي عاليه. احنا كان بقالنا 3 4 حلقات بنشرحها وبنقول شويه شويه ازاي هنوصل لها. انا هنا بس استفدت من ان انا اذكرها، حبيت ان انا اذكرها لانه الايه بتقول كده واسلم له. وبحكي لك انت شخصيا انت كانت اول مره اسمع انا فيها معنى اسلم لله وافهمه بالباطن. افهمه بمعنى ان انا اسلم لله بقلبي. مش كفايه ان انا بس مسلم من المسلمين وده كويس وبالثاني لا، ده انا لازم يبقى كمان مسلم جوايا. حسيتها يا معز؟ حسيتها. من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وده كان المعنى الثاني. كنا اشرنا اليه امبارح في رد على واحد من الاسئله بتاعتك. لما قلنا قلت لي حته ان الواحد مش ضامن عمره، قلت لي طب ما انا ممكن اجل التوبه. تسال انت السؤال عشان ده بنمر كلنا بيه في اذهاننا يعني. وربنا يبقى يسهل. وبعدين افتكرنا مع بعض ان الواحد مش ضامن عمره. ومش ضامن، ما يعرفش هو هيروح امتى. صحيح. برضه ده معنى محفوظ. فاكر من شويه قلنا في معاني محفوظه. الواحد بيقول انا ممكن اروح في اي وقت. بس جواه كده ممكن يبقى قبل، لانه قدامي شويه. لما بيعيش القلب بتدرك ان انت ممكن فعلا تطلع النفس ما يدخلش تاني. دي حقيقة. واحنا بنقولها مش عشان نفضل خايفين، علشان نسلم له بقى بجد ونعمل اللي علينا، فمنبقاش خايفين من المعنى ده، تبقى مطمن. اللي هيذهب الخوف هو ان احنا نجيب اخرنا. لما تجيب اخرك ممكن تبقى مطمن، لما بتبقى جايب اخرك. لانك جايب اخرك اصلا. وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. وقلت لك لو انت قلقان اطمن. لو انت قلقان من هعمل ايه، طب ربنا هيحصل ايه، اطمن. سبب طمأنينتك ان انت قلقان. ولو انت مطمن اقلق. لو انت قاعد وتقول ما فيهاش حاجه ومطمن اللي هو بالطريقه الغلط دي، اقلق على نفسك. سبحان الله، هي بتيجي كده. وما ينفعش مثلا الواحد يقول والله انا لسه في العشرينات مثلا، انا الناس بتعيش لغايه اللي عندها 70 سنه، انا لسه قدامي شويه، اما اقعد العب كده والخبط لغايه لما ان شاء الله مثلا اول ما بقى عندي كده ان شاء الله 30 او 35 او اولى 40 هتوب وكل حاجه تبقى تمام 100%. وقلنا ليه وما ينفعش ليه؟ اولا قلنا السبب البسيط جدا ان احنا مش ضامنين عمرنا. بس في سبب تاني. ان احنا اصلا مش هنبقى السعاده حقيقيه من غير ما نبقى عاملين اللي علينا مع ربنا. صحيح. دي نقطه مهمه جدا. خلينا ناجل. بس في نقطه ثالثه وهي اخطر من اول اثنين. انه هل دي المعامله اللي المفروض نعامل بيها اللي خلقنا؟ ده سؤال محرج. هو دي النقطه وهي دي الاساسيه بيني وبينك، مش كسبتها للاخر. ودي اللي انا كانت هزتني في العربيه القصه دي. وصحت اللب اللي جوه ده. واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وادركت ان انا ممكن فعلا بقى لو انا مصر. وقلنا الايه وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. كلنا عارفين انه ما ينفعش لو بعد ما تتفاجئ بالموت تبقى خلاص بتخرج روحك من جسدك، انا تبت انا تبت. انا ادركت دي. وكان كذا واحد من صحابي اصلا الله يرحمهم ماتوا في حوادث عربيات. حوادث عربيات في نفس الفتره دي، في نفس التوقيت. فانا اصلا قلقان شويه برضه من جوه. المهم انا عشان عارف ان احنا فاضل لنا دقايق وهنختم. فهتجاوز كذا ايه عشان اوصل لحته مهمه كنا بنذكر ده كله من اجلها. فضلت امشي مع الايات واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، مواقف معينه لحد ما تيجي ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقبلها افتكرت في هنا ايه. ان تقول يعني اتبعوا بقى احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. يجي فجاه بقى العذاب وانتم مش مدركين. ان تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. لقيت ربنا سبحانه وتعالى بقى ابتدى يقول الحاجات اللي هي تقدر تقول الحجج اللي هنتحجج بيها لو متنا في الحاله اللي احنا مش عايزين نموت فيها. هنبتدي نقول حاجات زي ايه؟ فالحاجه الاولى ايه؟ يا حسرتها. يا حسرتي يعني. بلغتنا. يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. ده ربنا كان يستحق مني ايه وايه وايه وايه وايه وانا فرطت تماما. على ما فرطت في جنب الله. دي هزتني جدا برضه. ان انا حاسس انه مش بس ان انا هتعذب. يا رب ما تعذبنيش. طبعا العذاب الواحد خايف منه، لكن في عذاب اكتر اصعب بكثير على النفس. ان انا اقابل ربنا واعرف ان انا كان المفروض اعمل له حاجات معينة عشان اشكره بيها وما كنتش هبقى موفي حقه، ولان عمرنا ما هنوفي حقه. ما عبدناك حق عبادتك، عمرنا ده ربنا. لكن يبقى جايبين اخرنا على الاقل فنطمن، ابقى انا خلاص ضيعت كل ده فرهت. فدي كانت من اوائل الايات برضو اللي هزتني جدا في الصورة دي. على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، وكنت انا من اللي بيتريق. وكتير مننا كده لو في مرحلة بعد معينة بتوصل مرحلة بتتريق بقى على اللي بيقول يلا بقى ونصلي يا عم الشيخ في ايه الله يخليك وبرق ايه وما تقلباش كآبة ومش عارف ايه. لا ما برضو مش كلها كآبة. ما ينفعش اي حاجة في الدين تبقى كآبة. في قلنا نماذج غلط باسم التدين ودي كآبة فعلا. احنا مع بعض بندعوهم بالراحة ان هم يتحسنوا وما يتقبوناش كلنا معاهم. طريق الصحة طريق ربنا فيه سعادة. لكن في برضو حاجات ما ينفعش انت بتكتئب عشان انت مقصر. ده اللي بيخليك تكتئب، لكن هي مش كآبة. صحيح. في ناس لما بيذكروا لقاء الله بيفرحوا الى اخر. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. كنت انا برضو كده وكثير مننا كده. ما هو ربنا مش بيهديني. هو هيهديني لو عايز. فانا سايبها بقى على ربنا وانا قاعد يعني زي بقول ايه عايش حياتي. وانا بحس اللي بيقول كده زي اللي خرج من اوضه الامتحان وعمال يجادل. لا الامتحان عمال يضيع وقت. الامتحان شغال وهو مصر يقول لا اصل مش المفروض يبقى فيه امتحان. هو ربنا اللي عايز يهديني كان هداني لوحده. هو بيبتدي يطلع حجج واسئله مختلفه وهو مدرك من جوه لو صحي وده جوه في اللب بتاعه ان هو بيضيع وقت. وان هو بيقول كده بيتحجج عشان عايز يتلذذ. انا كنت بعمل كده. لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. او يجي بقى لو مش دي الحجة في حجة ثالثة، يجي العذاب بقى واضح. طب لو لي فرصة تانية هب انا من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وطبعا برضو السياق الاساسي بكلم الكافر. زي ما قلت لك المؤمن لما بيغفل جامد قوي عن ايمانه بيبقى مقصر قوي، بيبتدي يبقى عنده افعال وصفات بتشابه اللي ما بيؤمنش بالآخرة وبتشابه الكافر. هو مؤمن ومسلم، هو مش كافر بس في افعاله برضو بيطنش، يتفتح موضوع ربنا يقفل يعمل. فانا صحيت وادركت ان انا لا انا مش عايز ابقى بين البنين كده. الى ان قال الله وينجي الله الذين اتقوا. انا بفوت دلوقتي عن عمد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ادي التقوى اللي احنا بنقولها في رمضان. ليه بنتكلم فيها؟ عشان ننجو ونفوز. بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. برضو عشان الوقت هختصر وهاجي عند الآية بتاعت وما قدر الله حق قدره. بعد ده كله بقى ربنا سبحانه وتعالى قال لي بقى وانا عمال اسمع كده في القرآن الحجج والحجج المختلفة والكلام ده كله، تعالوا اقول لكم الحقيقة بقى. وما قدر الله حق قدره. ما قدروش ربنا حق قدره. ما سمناش صح. غفلنا. سواء احنا كلنا كبشر ودي حقيقة. محدش عارف يعبده حق عبادته. الملائكة نفسها بعد كل الحياة من العبادة دي بتقول له يوم القيامة ما عبدناك حق عبادتك. لكن في معنى تاني برضو وانا حسيته لما سمعت الكلمة اللي بعدها. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حسيت بالعزة بقى وبان انتوا الى متى هتفضلوا يا بشر. بيكلمني انا ده اللي انا حسيته. الى متى بقى انت يا معز هتبقى واحنا هنبقى حاسين انه لا يا رب اصله لو قربت لك مش هبقى مبسوط واصله وانا مش مدرك الحقيقه على ما هي عليه. وبسبب بقى الغفله دي عشنا بقى حروب ومعاصي وذنوب وناس بتتبهدل وظلم وبقى الموضوع ده كله. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. كل ده هيقبضه الله يوم القيامه. خلاص كل حاجه هترجع لاصلها. انا لله وإنا إليه راجعون. والسماوات مطويات بيمينه. ده الكون كله هينطوي. يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب. ده كل حاجة هترجع خلاص. مش هيبقى في حاجة في الكون تاني. وهيقول ربنا لمن الملك اليوم. محدش هيرد. فربنا هيرد يقول لله الواحد القهار. زي ما هنشوف في سورة غافر. فساعتها بقى عشان يبقى ختمة كويسة عشان مسكنا لازم نكمل فيها بقى بكرة إن شاء الله دي. إن الوقت ما أسعفناش برضه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وجاء مشهد من مشاهد القيامة اللي ممكن نتكلم عنه إن شاء الله بكرة بإذن الله في سياق بقى التوبة. وإحنا بنختم الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام. المشهد ده بقى، مش انا قلت لك من شويه اللب صحي من جوه والقلب وبقيت اعمق اعماقي هي اللي بتخاطب، وبقيت فاكر ربنا مش عارف انساه، وانا حتى لو حاولت مش هعرف. او ساعتها الواحد بيتلقى القران بجد بقلب، ساعتها بجد بقى بنبقى اتمهدنا يا معتز ان احنا نسمع المعاني اللي في القران دي فتبتدي تاثر فينا لان قلوبنا صحيه. فلما يجي مشهد من مشاهد القيامه نبص عليه تلاقي الواحد يبتدي بقى يدرك الحقيقه ويدرك النهايه. كان في مطرب وانا صغير كان دايما يقول عايز اعرف الحقيقه عايز اعرف النهايه. لما قريت اخر سوره الزمر ونشوف مع بعض عرفت النهايه نفسها على حقيقتها. وفهمت بقى قدر الدنيا الحقيقي ايه، بحيث ان انا اعرف استخدم الدنيا واعيشها وفي الدنيا حسنه بس ما انساش الاخره. ان شاء الله ربنا يسهل وتبقى اخرتنا كويسه. ربنا يسهل ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بالظبط، المهم ان احنا ما نفقدش الامل ونبقى دايما كده بنتطلع لحياتنا تبقى افضل واخرتنا تبقى افضل ان شاء الله. امين يا رب. شكرا لمعز مسعود، شكرا ليكم، ونكمل بكره في الطريق الصح مع معز ان شاء الله. الى اللقاء. سيل الدين الدنيا هتتحول في ثواني.